وهذا علم مرض يعني أشخاص وهو ذوق الطعام هل يفطر؟ الجواب إذا لم يدخل الجو لا يفطر وهذا هو جزاكم الله خير يا شيخ.